كنت سبق نفس الإسوار ولو أنترانا العمر في شهر شوال وذنب عزب فأتينا ما يتحد من يتبقى. إيه لكن هو يسأل عن الدم هل عليه دم مفرد؟ إذا أخذ العمرة في شهر القعدة أو في شهر الحج وأفرد فإنه ما يعفيه ذلك عن دم التمتع، لأنه يكون متمتع ولو أنه نوى الإفراد، لكن ما دام سقط عمرة في أشهر الحج حكم متمتع، لأن هذا المتمتع، المتمتع يجي بالعمرة ثم ينتهي من عمرته ويلبس ملابسه ثم بعدين يفرد بالحج. هذا هو، فأنت تعتبر حالتك هذه حالة متمتع. ثم لك إذا كان هو رجع إلى جدة، إلى جدة ما هي بسفر جدة. هذا السائل يقول إني أعمل سائل. إني أعمل سائل سيارة. سائقين. ودائما مسافر لجميع أنحاء المملكة، وكنت أتم الصلاة كاملا وأصلي السنة أيضا، وسألت فقالوا لي أن أقصر الصلاة، فهل أقصر كما تقديم أو كما تأخير؟ عم كل فرد يصلي بوقته. تأخذ في حقك قصر لأنك مسافر، والقصر بالنسبة للمسافر أفضل. أما الجامع فلا يحتاج أن تجمع إلا عند الحاجة، أما من دون حاجة فأنت تصلي كل صلاة قصرا في وقتها، لكن عند الحاجة إلى الجمع يجوز لك. لو كنت مثلا أنت ماشي مثلا للضحى ومن نيتك أنك ما تنزل للعصر، يجوز أن تؤخر الظهر مع العصر لا بأس. أو مثلا يدخل عليك وقت الظهر وأنت جالس في الطريق ومن نيتك أنك تبي ترتاح وتغدى وتمشي ولا تقف إلا المغرب، أذن أفضل أنك تصلي الظهر والعصر جمع تقديم وتمشي، حتى ما يلزمك الوقوف إلا لصلاة المغرب. نعم الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. أحبك في الله. أقول طال عمرك قص عن الحجر الأسود، أنا قريت أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن وسودته خطايا بني البشر، فأنا سألت واحد قبل شوي قال لي الجنة ما فيها أحجار. لا في حديث صحيح نزل منها. صلى الله عليه وسلم. امرأة قصت شعر ابنها وهي محرمة، بعد أن بعد أن أتمت المرأة الشوط الخامس ثم أكملت السعي، فما حكم العمرة؟ قصت شعر ولدها؟ نعم. ما نتخل شعر ولدها ما في مانع نتقص شعره، المهم لما دامت محرمة شعرها أي ما تقص. فإن كان الولد محرم فهو ما يجوز أن تقص شعره، وإذا فعلته وهي غير عالمة، غير عالمة بالحكم أو ناسية فلا عليها أي شيء. ما حكم من مات وهو سائل يده في صلاته وهو مقصر في الصلاة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله العظيم. هذا سؤال، هذا حد يسأل عن هذا؟ الله يهديكم. نفس الأسئلة في كثير يسألون. الله يهديكم يا إخوان. الله يهديكم. السبل أو القبر وكذا يوجب هذا لا، هذا من السنة. صلاة مقبولة لا الحمد، سواء قبرت أو سدرت هذه من السنة، يثاب الفاعل ولا يأثم التارك. فيسأل هذا مات وهو يسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن هذا قال به كثير من العلماء رحمهم الله. عندك السؤال يا إخواني مثل هذه الأمور البسيطة وتجعلونه إلى هذا الحد ومات وهو يسبق، لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه ترك فريضة، كان ما يصلي والعياذ بالله. الله يهديكم، الله يهديكم. ما ينبغي التفتيت في هذه الأمور يا أخي. السنن هذه الصلاة فيها أكثر من 50 سنة، لو ما فعل ولا واحدة منها للإنسان صلاته صحيحة. المهم الأركان، الشروط أولا وأركان الصلاة وواجباتها. أما السنن يا أخي هذه يثابت على يكثر أجره، وإذا ما عليه نقص ولا يعتب صلاته إن شاء الله مقبولة. أنا ينبغي للإخوان جزاكم الله خير أن تشددون في مسائل السنن وتطوع وتصل إلى هذا الحال. هذا غريب من السؤال، هذا مشكلة كان من طلبة العلم يسأل هذا السؤال. الله يهدينا وإياكم يا إخواني، مسائل جزئية وبسيطة وتجعلون في مواضع الشرك. ترك الشرط من شروط الصلاة وترك الركن من الركن، لو مات وهما إقراء فاتحة الصلاة في دوام، هذا محشي. هذا محشي. أما في مسائل بسيطة وجزئية وكذا وتصل إلى الحد، وربما حصل فيها تفرقة، وربما أنه كما يوجد في بعض البلدان من أبي الله، ربما أنه إذا صار هذا يسبق ما يصلي وراءه، أو ربما أنه إذا كان يسبق قال هذا ما هو مسجد السنة، أنا أروح أصلي مسجد السنة. يا إخواني كلها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لكم من المسألة هذه. سأل يهتم بالأشياء الواجبة والأشياء التي تدخل الدينه فيه. أما الحكم مثل المسائل هذه بسيطة السنن يا أخي ما فيها شيء هذا. نعم نعم. كان حائض بالمدينة وطهرة وبعد ما أحرمت المزارع لي جت طافت السعر بين نزول الفضال يعني ظهر الدم بعد الطواف والسعر ما علينا شيء. كانت حائض اي لكن ما انتهيت انتهى حيضه بالاول انتهى اي لا ما عليك. ما الذي يجب على المسلم ليتقي من الرياء مع انه يتذكر اخلاص النية لله وحده؟ ايش اعد السؤال. ما الذي يجب على المسلم ليتقي نفسه من الرياء؟ من الرياء إيه؟ مع انه يتذكر اخلاص النية لله وحده ولكن الشيطان كثير الوسوسه. نعم هذه وسوسة تجي للإنسان يخاف على نفسه. ما دام الإنسان يحس بهذا هذا شيء طيب وهذا دليل على إن شاء الله على إخلاصه. ما دام أنه حاضر الشيء هذا يخاف من الرياء يخاف من السمعة هذا إن شاء الله دليل خير. أما الشيء الذي يقع بنفسه وما له حيلة هذا ما عليه لا لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال الله قد فعلت. هذا شيء ما هو بيدك الشيء الذي تتحدث به نفسك ما تؤخذ به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر إن الله عفى لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالشيء الذي يمر عليك والخواطر التي تجيك وتوجس سواء صلاتك أو خارج صلاتك مما تخاف منه هذا ما تؤخذ به ولا عليك لأن هذا ما تتكلف به وهذا ما هو في استطاعتك والهواجس التي تقع غصب عليك ما تؤخذ بها والحمد لله. فأنت حاول الإخلاص وحاول أن إن شاء الله يكون عملك ما في شيء من الرياء وكذا لكن يمر عليك من هالمر وهذا لا تهتم به ولا يأثر عليك ولا يحصل عندك شيء من الوساوس لأن الوساوس دي ربما تستمر معك وربما تزيد وتضرك. اطرحها عنك ولا تهتم به ولا تبالي بك أنا ما مرت عليك. لا ما عليها ولا ما عليها ولا ما عليها ابدا ابدا من شغل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله ما عليها ولا السلام بس وداع يعني خليل خليل هذا خليل نور مرام هذا طالب عندك ادعو الشيخ احمد حمد المالي اظن صومالي او حبشي.